الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله: القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحرير، وسر حافيا أو حاذيا، وامشي واركبا، تمعدد وإخشوشا ولا تتعودي، فإن عباد الله ليسوا بنعمي، فإياك والتنعيم مع زي جحدي، وكن شاكرا لله وارضى بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي، وأطول ذيل المرء للكعب والنساء، بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، وللرسغ كم المصطفى، فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات تتعلق بآداب اللباس. قال رحمه الله تعالى: وسر حافيا أو حاديا. حافيا أي بلا نعلين، وحاديا أي منتعلا لابسا النعلين. سر حافيا أو حاديا. وامشي واركبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سيره تارة يكون راكبا وتارة يكون ماشيا، وكان يأتي مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه راكبا وماشيا، أي تارة يركب وتارة يمشي. تمعدد واخشوش ولا تتعودي. تمعدد هي بمعنى اخشوش، وقيل إن تمعدد نسبة إلى معد ابن عدنان، وأنهم عرفوا باللباس التي فيها خشونة ونحو ذلك، فينسب إليهم ذلك. والمراد بالتمعدد هو المراد بالجملة التي بعدها: واخشوش. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره: تمعددوا واخشوشنوا وانتظلوا وامشوا حفاة. وامشوا حفاة. قال: فإن عباد الله ليسوا بنعم، فإياك والتنعيم مع زي جحدي. في هذا البيت يحذر من أن يستغرق العبد في المتع والنعم، بحيث تكون شغل الإنسان الشاغل وجل اهتمامه. يقول: فإياك والتنعيم. إياك والتنعيم، أي إياك وأن تشغل نفسك بتنعيم نفسك في ملبسك وفي مطعمك وفي فراشك وغير ذلك، إذ إن بعض الناس ليس له هم إلا التنعم وتتبع هذه المتع وشغل النفس بها. يقول: فإن عباد الله ليسوا بنعم. عباد الله، من أقبلت قلوبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليست همتهم في التنعم واهتمامهم في التنعم، وإنما همتهم واهتمامهم في طلب رضا الله والفوز بثوابه سبحانه وتعالى وأجره العظيم. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياي والتنعم، إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والناظم رحمه الله تعالى صاغ معنى هذا الحديث في هذا البيت: وعباد الله ليسوا بالمتنعمين، لأن اشتغالهم وهمتهم واهتمامهم إنما هو بالعبادة التي تثمر نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه العظيم. قال رحمه الله تعالى: وكن شاكرا لله وارض بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي. قبل ذلك في البيت الذي قبله قال: مع زي جحدي، هذا فيه تحذير من زي الكفار، والمراد بجحد أي لدين الله سبحانه وتعالى من أهل الكفر والضلال والباطل. وأن الواجب على المسلم أن يربى بنفسه أن يتشبه بالكفار الجحدة لدين الله تبارك وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وكن شاكرا لله وارض بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي، أي من الله عليك بالنعم ووالى عليك المنن، كن شاكرا لله بقلبك اعترافا وبلسانك حمدا وثناء وشكرا وبجوارحك استعمالا لهذه النعم في طاعة الله وحذرا من استعمالها فيما يسخطه سبحانه. حث رحمه الله على الشكر والرضا بالقسم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالأرزاق مقسومة، قسمها الرزاق سبحانه وتعالى بين العباد، والواجب على العبد أن يرضى بما قسم الله له ويسأل الله من فضله، يرضى بما قسم الله له، لا يتسخط ولا يجزع، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ويبذل الأسباب المباحة في اكتساب الرزق وتحصيله. وإذا وفق العبد للرضا بالقسم والشكر للمنعم سبحانه وتعالى أثيب، قال تثب أي يثيبك الله، لأن الشكر والرضا كل منهما عبادة يترتب عليهما الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. تثب وتزد رزقا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا فيه أن الشكر يترتب عليه حفظ النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة، ولهذا يقال الشكر حافظ وجالب. حافظ أي للنعم الموجودة عند الإنسان تحفظ بالشكر وتزداد أيضا بالشكر، فهو حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. وكما يقال: النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، أي لا تبقى عند صاحبها وإنما بقاؤها بشكر المنعم. فإذا شكر العبد المنعم سبحانه وتعالى حفظ الله له النعمة وزاده أيضا سبحانه وتعالى من واسع فضله. وقوله: وإرغام حسدي، أي هذا يترتب أيضا على الشكر والرضا، في ذلك إرغام للحسد الحسد يتمنون زوال النعمة، والحاسد يسمى ويوصف بأنه عدو نعمة الله على عباده. فإذا شكر المنعم عليه رب العالمين على نعمه فإن هذا الشكر سبب لزيادة النعم، وهذه الزيادة في النعم فيها إرغام للحاسدين، فيها إرغام للحاسدين. فمن ثمار الشكر وآثاره إرغام الحسد. قال: وأطول ذيل المرء للكعب، هذا يتعلق بالثياب، قميصا أو إزارا أو سروالا أو عباءة أو غير ذلك. أطول ذيل المرء للكعب، ما أسفل الكعب حرام لا يجوز. أطول ذيل المرء، أطول ما يمكن أن يبلغه ثوبه إلى الكعب، هذا أطول ما يكون. أطول ذيل المرء للكعب أي لا يتعداه، لا ليس له أن يتعداه، ليس له أن يتجاوزه، لأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة. فأطول ما يكون ذيل المرء للكعب، أطول ما يكون ذيل المرء للكعب. والنساء بلا الإزار شبرا أو ذراعا لتزددي، إذا أرادت المرأة أن تزيد ذراع، إذا أرادت أن تزيد فتطول ذراعا، وإلا شبر فإنه يكفي. وجاء في المسند أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن اللباس، فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، يرخين شبرا، أي ترخي المرأة ثوبها لباسها شبرا، من أجل أن لا تنكشف القدم، لأن قدمها عورة، لأن قدم المرأة عورة، ليس لها أن تبرز قدمها للرجال الأجانب. قال: انظر نساء السلف ونساء الصحابة والهمة التي عندهن رضي الله عنهن. قالت: إذن ينكشفن، شبر ما يكفي، إذن ينكشفن، يعني مع المشي قد يبدو شيء من القدم. قال: ذراع ولا يزدن عليه، يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. فانظر الهمة في الستر عند نساء الصحابة والسلف عموما، والهمة في التكشف عند النساء في أواخر الزمان. ويجب أن يعلم أن مسألة التكشف والستر والحشمة وما إلى ذلك هذه مسألة راجعة إلى الإيمان والدين، بمعنى أن الإيمان كلما قوي والصلة بالله سبحانه وتعالى كلما قويت والخوف من الله كلما قوي، كلما كان ذلك أمكن، كما هو واضح في قصة أم سلمة. وإذا ضعف الدين ورق الإيمان، مع ضعف الدين ورقة الإيمان يبدأ التكشف، هناك مع قوة الإيمان الستر. لما قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تتكشف. قال: ذراع ولا يزدن عليه. لكن إذا ضعف الإيمان تنعكس القضية ويبدأ ينكشف من أسفلها ومن ساعدها شبرا ثم ذراعا ثم يمتد في بعض النساء إلى ما لا حد له، حتى إن بعض النساء تتعرى تعريا كاملا. كل ما ضعف الإيمان وضعف الدين وبعدت المرأة عن الله تسلط عليها الشيطان وبدأت تكشف، تبدي طرفا شبرا من الأسفل وشبرا من الأعلى، ويضعف الإيمان وشبر آخر وذراع آخر، إلى أن بلغ بعض النساء أن ينكشف من الساق فما أسفل، ومن العضد من أعلى إلى آخر اليد وجزء من الكتف، يعني المنكشف من بدنها أكثر من المستور. بعض النساء يكون المتكشف من بدنها أكثر من المستور. أين الخوف من الله؟ أين الحياء؟ أين الحشمة؟ أين طاعة الله؟ أين محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شتان بين حال نساء السلف وحال من ضيعنا دينهن وإيمانهن وحشمتهن من النساء في آخر الزمان، محاكاة للكفار وتقليدا لهم وتشبها بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. والعجب أن الرجل مأمور بأن لا ينزل أسفل من الكعب، مأمور بأن لا ينزل أسفل من الكعب، وفي الحديث أسفل من الكعبين ففي النار، والرجال يطولون، الرجال يطولون حتى تلمس ثيابهم الأرض، والمرأة مأمورة بالستر وأن ترخي وتكشف ترفع، لأن الرجل الشيطان يريد منه مخالفة شرع الله فيأمره بأن يطول فيطيعه مع ضعف إيمانه، والمرأة مأمورة بالستر والشيطان لا يريد منها ذلك فمع ضعف إيمانها يغريها بالتكشف. ولهذا تجد في بعض المجتمعات الرجال في لباسهم أستر من النساء، في بعض المجتمعات وبعض الأمكنة الرجال أستر في في في في لباسه، يكون ثوبه ولباسه ضافيا، وبعضهم من كثرة ما هو ثوبه ضافي يخالف الشرع ويلمس الأرض، وزوجته أو بنته أو أخته أو عمته تمشي والساق بادي والعضد بادي، ومصائب مصائب عظيمة. و الله جل وعلا وحده هو المسؤول أن يرد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، وأن يهدي نساء المسلمين، وأن يرزقهن الستر والعفاف والحشمة بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، أي الرجل أشرف ملبوس، أي ملبوس الرجل أفضل ما يكون إلى نصف ساقه. وقد جاء في هذا حديث في سنن ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه، والحديث جاء في الأزرة، الحديث جاء في الأزرة لم يأتي في القميص أو الثوب أو نحو ذلك من اللباس، لأن الأزرة ونعرف ذلك في الحج عندما نلبس الإزار، الأزرة من شأنها أنها تسترخي، كل ما مشيت فترة تسترخي فتحتاج منك إلى أن تتابع وتتعاهد وترفع، وإلا ولهذا لو كانت الأزرة إلى الكعب، لو لبست الأزرة إلى الكعب تجد أنها عن وقت قريب نزلت إلى أسفل من الكعب، فإذا كانت الأزرة أصلا إلى نصف الساقين فإن إذا استرخت واسترخت ما تصل إلى الكعب إلا وقد تنبهت، فتعيد شدها من جديد ورفعها من جديد. بينما القميص ونحوه فإنه لا يسترخي، لا يسترخي إذا كان فوق الكعب سيبقى على وضعه هذا الثابت، لو مشيت من الخطوات ما شاء الله لا يتغير بخلاف الأزرة، الأزرة تسترخي. ولهذا جاء في الأزرة قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، إلى نصف ساقه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا لا يختص بالأزرة وأنه يشمل أيضا غيرها من اللباس. قال وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهنه وصعدي. إذا كان اللباس تحت الكعب فإنه لا يجوز، حرام. إذا كان أسفل الكعب فإنه لا يجوز بل هو حرام، لأن النصوص التي وردت في ذلك فيها وعيد. ولهذا أوردها الأئمة وأهل العلم في كتب الكبائر مثل الذهبي وغيره، لأن ذكر النار والوعيد ولا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم هذا لا يكون في الصغائر. هل يقال في صغيرة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم؟ هذا ما يقال في الصغائر، هذا لا يقال إلا في الكبائر. أزرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، مثل هذا لا يقال في الصغائر، فالصغيرة لا يكون فيها مثل هذا التهديد ومثل هذا الوعيد. وقوله وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه فيه كما قدمت الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. في بعض البلدان عندما سمع بعض الحريصين على السنة هذا الحديث وقصروا إلى نصف الساق أخذ السفهاء في البلد يسخرون منهم ويستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون ويسخرون. ثم بعد هذا بزمان جاءت موضة عند الكفار أن البنطال يلبس إلى أسفل الركبة بقليل، فلبسه أولئك الشباب. حتى إن أحد الأفاضل حدثني يقول لبست إزاري إلى نصف الساق، وكنت يوما أشتري في محل البيع وإذا بشخص من الشباب ينظر إلي وإلى أسفل ويضحك، ويشاء الله يقول في نفس المكان بعدها بسنة أو سنتين الشاب نفسه لابس بنطال إلى الركبة. فقلت له لما لبستنا الثوب إلى نصف الساق عملا بالحديث ضحكت وسخرت، ولما فعل الكفار في ألبستهم إلى نصف الركبة أصبح هذا الأمر لك سائغا؟ هذه مصيبة الآن، مصيبة يعني في عقول بعض الناس أو بعض الشباب، لما كان سنة وهديا يسخرون منه، ولما كان تقليدا للكفار أعجبوا به. أي عقول هذا مع أن الذي كان يفعله أو يفعل الكفار ليس من الهدي وإنما شيء من. ولهذا بعضهم أيضا في بعض المراحل التي مرت بهم أن البنطال يلبس إلى نصف الساق أو إلى الركبة ويقطع تقطيعا عشوائيا، فعل ذلك الكفار فتشبه بهم بعض المسلمين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي مهما يفعلون من الطرائق الملتوية والأمور الغريبة والأشياء الشاذة والمنكرة مهما فعلوا سيوجد في أبناء المسلمين من سيتشبه بهم في ذلك. قال وللرسغ بالصاد وأيضا بالسين ومعناهما واحد، وهو مفصل الساعد، المفصل الذي بين الساعد والكف يقال له الرسغ بالصاد وبالسين أيضا. وللرسغ كم المصطفى، وللرصف كم المصطفى أي كم النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرصف يعني إلى هذا الموضع إلى الرصف. وهذا جاء فيه حديث عند أبي داود والترمذي عن أسماء الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصف إلى الرصف. وإسناده فيه شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال لكن له شاهد في كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي يعني لو حصل له ارتخاء فإنه إلى أقصى أصابعه أي مما يلي الكف إذا ارتخى يعني إذا حصل له شيء من الارتخاء أو النزول فإنه يصل إلى تناهي إلى يتناهى إلى أقصى الأصابع إلى أقصى الأصابع وأقصى الأصابع هو يعني من مما يلي الكف. نعم. قال رحمه الله تعالى وللرجل احضر لبس أنثى وعكسه للعل عليه وكرهنه بأبعد ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزر أشهر وأكدي وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد. يقول رحمه الله تعالى وللرجل احضر أي امنع من الحضر الذي هو المنع لبس أنثى وعكسه أي أنه لا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل للعن عليه. يقول للعن عليه أي لورود اللعن عليه وثبوته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ففي صحيح البخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ففيه لعن. فلا يحل للرجل أن يتشبه بالنساء فلا يلبس لباس المرأة لا يلبس لباس المرأة. وليس للمرأة أيضا أن تتشبه بالرجال فتلبس شيئا من لباس الرجال أو من خصائص الرجال. واللعن لا يكون إلا في كبير فهذا يدل على أن هذا التشبه من الكبائر هذا يدل على أن هذا التشبه من الكبائر. قال للعن عليه وكرهنه بأبعدين ولا بأس في لبس السراويل سترة لا بأس في لبس السراويل سترة سترة أي أن السروال أستر من الإزار السروال أستر من الإزار. ولهذا جمع بين الحديثين حديث النهي عن أن يستلقي على قفاه ويضع إحدى قدميه الأخرى وما جاء مما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قيل في الجمع أنه إذا كان متسرول فله ذلك لأنه مأمون انكشاف العورة. أما إذا كان متزر إذا كان متزرا وليس متسرولا فلا يأمن إن وضع إحدى قدميه على الأخرى أن تنكشف عورته أن تنكشف عورته. ولهذا هذه الصفة في في في في الاستلقاء وضع إحدى القدمين على الأخرى لا يفعلها المحرم الذي عليه الإزار وليس عليه السروال. فالشاهد من ذلك أن السراويل أستر ولا بأس في لبس السراويل سترة أي أستر سترة أتم من التأزير التسرول أتم في يعني في الستر من الإزار فالبسه واقتدي البسه الضمير يعود على السراويل واقتدي بسنة إبراهيم واقتدي بسنة إبراهيم فيه. وجاء في حديث ضعيف أن أول من لبس السراويل إبراهيم، أن أول من لبس إبراهيم، أول من لبس السراويل إبراهيم. وأورده ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود وأشار إلى ضعفه. وأحمد أي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. والأزرة أشهر وأكد، والأزرة أشهر وأكدي، والأزرة أشهر وأكدي. وعلى كل، كل منهما جائز، كل منهما جائز، الإزار والسراويل، وبكل منهما جاءت السنة. وعمة مخل حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بالتأكد. هذا يتعلق بالعمامة، والعمامة هي ما يوضع على الرأس، ما يوضع على الرأس ويلبس على الرأس، وسميت عمامة لأنها تعم الرأس تشمله. وقوله مخلي حلقه من تحنك أي لبس العمامة دون أن يحنك، أي يجعل طرفا منها تحت حنكه. قال لدى أحمد أي بن حنبل رحمه الله مكروهة بالتأكد. ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه، ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه. الذؤابة طرف من العمامة من الوراء يكون نازلا، يكون نازلا. قال ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا، أي ولو شيئا قليلا أو أدنى، أي أقل من شبر، على نص أحمد. ومما ينبغي أن يعلم هنا ما قرره غير واحد من أهل العلم، أن الأصل في اللباس ومنه العمامة، الأصل فيه الحل، البس ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت. لكن الشريعة جاءت بالمنع من أنواع من الألبسة، مثل الإسبال الذي مر معنا، ولبس الشهرة الذي مر معنا، والحرير سيأتي أيضا معنا، وبعض الألوان كما سيأتي أيضا معنا. فجاءت الشريعة بالنهي عن أشياء معينة في اللباس، وإلا الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان ما شاء. ومن المعلوم أن الناس في بلدانهم كل يختلف في لباسه وطريقة لبسه، فالأصل أن يلبس الإنسان باللبس البلد، لا يميز نفسه ولا يشهر نفسه في بلده بلباس يخصه، يلبس من لباس البلد، إلا إذا كان بلده لبسه مخالف فلا يوافقهم في المخالفة، يلبس لكن لا يخالف، لا يأتي بشيء يخالف الشرع. إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبس، إذا كانوا يلبسون الأحمر البحت لا يلبس، إذا كانوا يسبلون لا يسبل، وهكذا. فالأصل في اللباس أن الإنسان يلبس من معتاد بلده والمألوف في بلده، ولا يشهر نفسه ويميز نفسه في بلده بشيء غير مألوف فيكون شهرة بالنسبة له، فيدخل فيما جاء عنه النهي من لباس الشهرة، وأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، فيتجنب ذلك. وأيضا يتجنب في الوقت نفسه من اللباس ما كان فيه مخالفة، ما كان فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وإلا الأصل أن يلبس الإنسان من لباس المعتاد في بلده. والعمامة، العمامة كما بين ابن القيم لبسها النبي عليه الصلاة والسلام بذؤابة وبدون ذؤابة، ولبسها مع القلنسوة التي تسمى الآن الطاقية وبدونها، ولبس القلنسوة بدون العمامة، كل هذا جاء. ولهذا الأمر في اللباس واسع، الأمر في اللباس واسع، يلبس الإنسان ما شاء، لكنه يحترز من الأمور التي جاء عنها النهي في أمر اللباس يحترز عنها، فلا يلبس شيئا في مخالفة شرعية، وإلا يلبس ما شاء. والأصل أن الإنسان يلبس من اللباس المعتاد في بلده والمألوف بين أهل بلده ما لم يكن مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، هذا من حيث الألوان، لأن سبق أن قال أشرف ملبوس يعني من حيث الطول والقصر، وهنا يقول أحسن ملبوس بياض لميت وحي، لما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولهذا قال لميت وحي، لميت وحي. فبيض مطلقا لا تسودي، يعني احرص دائما على البياض فإنه خير الثياب وأفضلها، هذا من حيث الأفضلية. وما سوى ذلك من الألوان يجوز لبسه إلا ما جاء النهي عنه مما سيأتي الإشارة إلى بعضه. ولا بأس بالمصبوغ، لما ذكر البياض وأن أفضل لباس نبه إلى أن ما سواه من الألوان لا بأس بها، لا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، مع الجهل في أصباغ أهل التهودي، يعني ما يأتي من ألبسة مصبوغة عند أهل الكفر أو من دول الكفر استوردها بعض الناس إلى بلاد المسلمين وباعها، فيقول لا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، لأن الأصل الطهارة في هذه الأشياء، فلا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، يعني هل تلبسه قبل أن تغسله. وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإناء، وقيل اكرهنه يعني ما جاء من هؤلاء مصبوغا فكرهن لبسه إلا بعد الغسل، مثل مستعمل الإناء أي الآنية التي استعملها هؤلاء اليهود والنصارى تغسل قبل أن تستعمل. وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي، أما إذا كنت على علم أن في نجاسة فاغسله، هذه أمر واضح، إذا كنت تعلم أن في الثوب نجاسة فاغسله تهتدي، أي إلى الحق والصواب. أظن تجاوزتك، اقرأ من حيث وقفت. قال رحمه الله تعالى وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي، ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله، مع الجهل في أصباغ أهل التهود، وقيل كرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي. وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد، ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد، وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا، ولو للنساء والبرنس فهمه واقتدي، ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبس كالردي، وما يشبه الزنار يكره مطلقا ومزر به أو شبه لبس التهود، ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي، وما يشبه الزنار يكره مطلقا، ولا بأس في شد الإزار لسجدي، ولبس الحرير أحضر على كل بالغ سوى لظنا أو قمل أو جرب جحدي، سوى لظنا، نعم، سوى لظنا أو قمل أو جرب جحدي أو حرب، عندنا جرب أو حرب جحدي، ولبس الحرير يحضر على كل بالغ سوى لظن أو قمل أو حرب جحدي فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمدي. الأبيات التي شرحتها أعيدها ولا تسامحني؟ قال رحمه الله تعالى وأحمر قان. الأحمر القاني أي الخالص، ويقال له أيضا الأحمر البحت، بمعنى أنه أحمر لا يخالطه لون آخر وإنما هو أحمر خالص. فهذا جاء النهي عنه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المياثر الحمر، يعني المراد به الأحمر البحت أو الأحمر الخالص أو الأحمر القاني كما عبر الناظم. وأحمر قان والمعصفر فكرها للبس رجال حسب في نص أحمدي، أي أن هذان اللونان الأحمر والمعصفر لا يلبسها الرجال، وللنساء أن يلبسن هذه الألوان. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، رأى علي ثوبين فمعصفرين، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخلعهما وقال إنهما من ألبسة الكفار. ولا تكرها في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد. اللون المورد هو اللون الذي بين الأحمر والأصفر، يقال له لون مورد. فإذا لبسه يقول لا بأس به. لا تكرهن في نصه أي نص أحمد ما صبغته من الزعفران البحت، ولهذا نهي المحرم أن يلبس ما مسه الزعفران، أن يلبس ما مسه الزعفران. قال رحمه الله تعالى وليس بلبس الصوف بأس، ليس بلبس الصوف بأس، لا بأس يعني في أن يلبس المرء ثيابا من الصوف، أي صنعت من الصوف لا بأس بذلك. ولا القبا، أي ولا بأس أن يلبس القبا. والقبا قيل هو الثوب المفرج المضموم وسطه، قيل الثوب المفرج المضموم وسطه. ولو للنساء، أي لا بأس للمرأة أن تلبس الصوف وأن تلبس القبا ولو للنساء. والبرنس افهم واقتدي. والبرنس هو نوع من الثياب يكون متصلا به غطاء للرأس، يكون متصلا به غطاء للرأس، أي أن هذه الألبسة كلها لا بأس بها. وكما قدمت الأصل في اللباس الحل، البس ما شئت، وعلى الإنسان في اللباس أن يتجنب ما جاء النهي عنه، ما جاء النهي عنه في هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويحسن تنظيف الثياب وطيها، تنظيفها بعد استعمالها وطيها حتى يحين الحاجة إلى استعمالها، لا تلقى إلقاء وإنما تطوى وتجمع، وهذا أحفظ للثياب وأسلم لها من التلف وأبقى لنظافتها. ويحسن تنظيف الثياب وطيها. ويكره مع طول الغنى، بفتح الطاء، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي. طول الغنى أي سعة الغنى، وأولو الطول أي أولو الغنى، ولا يأتلي أولو الطول، الطول الغنى والسعة. يكره مع طول الغنى أي مع سعة الغنى وما عند ما من الله به عند العبد من خير ومال، يكره مع ذلك لبسك الردي، أن تلبس الثياب الرديئة وعندك يسار، عندك مال، عندك خير. قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه ثياب رثة، فسأله ألك مال؟ فقال نعم. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمة العبد عليه، فإذا كان من أهل الطول أهل الخير لا يلبس الردي، وأيضا لا يلبس الفاخر الباهي الغالي الثمن الذي فيه بذخ وإسراف، وإنما يتوسط. وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وهذا المعنى سبق أن ألمح إليها الناظم رحمه الله تعالى، قال وحال بين أردى وأجودي، سبق أن أشار إلى هذا المعنى بقوله وحال بين أردى وأجودي، أي متوسط، لا ردي ولا أيضا الغالي جدا والثمين، وإنما يكون متوسطا بين الأجود وبين الردي. وما يشبه الزنار، الزنار قيل سير معروف عند النصارى يشد به الوسط، يشدون به أوساطهم، وربما أيضا اتخذوه في التعبد. وما يشبه الزنار يكره مطلقا، يعني ما يشد به الوسط، الزنار هو السير يشد به الوسط، فما كان مما يشد به الوسط يشبه الزنار فيكره مطلقا ومزر به، أي يزري بلابسه وينقص من شأنه ومكانته لأنه مما لا يليق، ومزر به أو شبهه أو شبه لبس التهودي. يعني الزنار هذا مما يعرف عند النصارى، أيضا مما يختص به اليهود أيضا مثله في الحكم، إذا كان هناك بعض الألبسة التي تختص باليهود فالشأن فيها مثل الزنار الذي يختص بالنصارى، فإنه ليس للمسلم أن يلبسه. ويحرم جر اللبس للخيلة من فتن مطلقا، بل في الصلاة فأكد، يعني يتأكد ذلك في الصلاة وينهى عنه ويحرم مطلقا، ينهى عنه ويحرم مطلقا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلا. وجر الإزار سواء عن خيلاء أو عن غير خيلاء كله محرم، جر الإزار سواء عن خيلاء أو غير خيلاء محرم، لكن إن كان عن خيلاء فهو أشد تحريما للخيلاء. أما إذا كان يلبسه عن غير خيلاء لكن يتعمد لبسه طويلا أسفل الكعب فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، ولم يقل ولم يقيده بالخيلة، وجاءت حديث عديدة ليس فيها تقييد بذلك. فإذا كان عن خيلة فهو أشد تحريما وأعظم إثما، لأن الخيلة والكبر هذا بحد ذاته كبيرة. ويحرم جر اللبس للخيلة من فتن مطلقا، بل في الصلاة فأكدي. وقد جاء في هذا حديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسبل إزاره في صلاته، من أسبل إزاره في صلاته فليس لله، فليس من الله لا في حل ولا حرام، لا في حل ولا في حرام، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الأمر في الصلاة أعظم تأكيدا، وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فالأمر واضح، لأن الصلاة حال شريفة وفاضلة وعظيمة، فما ينهى عنه مطلقا في الصلاة يكون آكد، لأن الصلاة وقوف بين يدي الله عز وجل وطلب لمرضاته، فكيف يقف وهو على هذه الصورة والهيئة المنكرة المنكرة التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وهو يصلي ليطلب رضا الله جل وعلا. قال: وما يشبه الزنار يكره مطلقا، يكره مطلقا، وهذا تقدم معنا في بيت سبق: ولا بأس في شد الإزار لسجدي، ولا بأس في شد الإزار لسجدي، يعني الإزار في الغالب يحتاج إلى أن يربط بحبل أو بحزام، وإلا قد يسقط، وخاصة في الركوع والسجود والقيام والجلوس، فيحتاج إلى أن يربط، فلا بأس، لا بأس أن يستعمل حبلا أو شيئا يربط به الإزار حتى لا يسقط. أما الثوب لا يحتاج إلى أن يشد، لأنه لا يسترخي كما تقدم، أما الإزار فإنه يسترخي وربما أيضا يسقط، فيحتاج إلى أن يشد. قال: ولا بأس في شد الإزار لسجدي. ولبس الحرير احضر على كل بالغ، احضر أي امنع، لأنه جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حريرا في يمينه وذهبا في شماله، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذين حرام على ذكور أمتي، فلا يجوز للذكر أن يلبس حريرا. قال: ولبس الحرير احضر أي امنع على كل بالغ، سوى لظنن، الظن الطفل الصغير، الظن هو الطفل الصغير، أو قمل، إذا كان الإنسان في قمل أو في مرض فاحتاج إلى أن يلبس الحرير، مثل أن يكون معه حكة بسبب القمل أو غيره، فيلبس الحرير أخف لجلده فترة المرض، لا بأس بذلك للضرورة. أو حرب جحد، أي عند قتال الكفار يلبس مثل هذه اللباس للنكاية في الكفار، وفي حال لقاء الكفار رخص في أمور من باب النكاية في الكفار، مثل مشية الخيلاء، هذه حرام، لكن إذا كان المقصود بها النكاية في الكفار وإغاظتهم ونحو ذلك في حال التقاء الصفين، فهذا مما لا بأس به. فجوزه في الأولى، جوزه في الأولى، وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي، في الأولى، لأن ذكر استثنى ثلاثة، استثنى في الشطر الثاني ثلاثة، استثنى الصبيان والقمل وحرب الجحد. قال: فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح، يعني الأولى التي تتعلق بالصبيان فيها خلاف يشير إليه، منهم من يجوز ومنهم من يمنع، ورجح وهو الراجح أن الأصح المنع حتى للصبيان. فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح، يعني قيل جائز وقيل محرم، والأصح أنه محرم على هذه الصبيان، وهم الذين أشار إليهم بالبيت الأول بقوله لظنن من مصمة زدي، أي زد هذا القيد، مصمة أي خالص، إذا كان حرير خالص، إذا كان اللباس حرير خالص، أما إذا كان معه شيء أو الحرير جزء يسير من الثوب فلا بأس به، كما جاء في الصحيحين عن عمر قال: نهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين إلى ثلاثة أو أربعة، إذا كان شيء يسير فلا بأس. ولهذا أشار بقوله من مصمة أي خالص، ويحرم بيع للرجال للبسهم، يحرم بيع أي بيع الحرير، يحرم بيع أي بيع الحرير للرجال للبسهم بهذا القيد. أما إذا اشترى الرجل الحرير من أجل أن يعطيه أهله، أمه وزوجه وبنته، فلا بأس أن تبيعه، لكن إذا كان يشتري الحرير ليلبسه لا يجوز، فلا يجوز بيع الحرير للرجال للبسهم. لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويحرم بيع للرجال للبسهم، وتخيطه والنسج في نص أحمد. ويحرم بيع للرجال للبسهم، ويحرم أيضا أن تخيطه وأن تنسجه أيضا للرجال إذا كانوا يلبسونه، أما نسجه وخياطته للنساء فإن النساء يحل لهن لبس الحرير. وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بهذا الفصل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أنا أحافظ على الصلاة مع الجماعة ومكثر من الصدقة وغيرها من أعمال البر، إلا أنني مبتلى بكون ثوبي طويل تحت الكعب، فما نصيحتكم؟ بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الدرس سينتهي ثوبك، لأنك رجل تريد الخير وتحب السنة، وما سألت هذا السؤال إلا وأنت محبا للخير، فثوبك الطويل سينتهي بإذن الله عز وجل، وثقة به وتوكلا عليه جل في علا، أنه سينتهي من هذا الدرس بإذن الله عز وجل. شرح الله صدرك والجميع للخير، ووفقنا للزوم الحق والهدى، وأعاذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأنبه السائل الكريم أنه يوجد في المدينة حاكة، يوجد في المدينة محلات كثيرة متخصصة في خياطة الثياب، بعضها قريبة من المسجد النبوي، والتعجيل في البر والخير أولى من التأخير، وفقه الله وسدده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ينجو العبد من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات؟ هذان مدخلان للشيطان، عدو الله وعدو دينه وعدو عباده المؤمنين، مدخلان ينفذ منهما على الإنسان، الشبهة والشهوة، وكلاهما مرض يصيب القلب فيعطبه. والشبهة هي خلل في الناحية العلمية، والشهوة خلل في الناحية العملية، والشيطان حريص على الإفساد على العبد من الجهتين، من جهة العلمية أو الجهة العملية. من الجهة العلمية بإدخال الشبهات عليه، ومن ناحية العملية إدخال الشهوات عليه. والواجب على العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه، وأن يزم نفسه بزمام الشرع، ويلزم نفسه بالتزام شرع الله تبارك وتعالى، والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله عز وجل لا يأمر عباده إلا بما فيه الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما فيه الضرر عليهم في الدنيا والآخرة. وفيما يتعلق بهذا الباب أنصح باقتناء وقراءة كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: كيف يعرف المسلم هؤلاء المضلين الذين يصدون عن الحق وأهله؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب قيم أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وأجاد كثيرا وأفاد. وأئمة الضلال لهم علامات يعرفون بها، من علاماتهم بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كثيرا ما يحتج هؤلاء بالعقول وبالآراء وبالقصص وبالحكايات وبالأخبار وأشياء من هذا القبيل، فهو بعيد عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن علامات هؤلاء الوهن في العمل، ولا سيما العمل الصحيح المأثور، أما تمادي في الأعمال غير المشروعة فلا يستغرب لأنه يدعو إليها ويحث عليها. ومن علامات هؤلاء تفريطهم في فرائض الإسلام واجبات الدين وعدم محافظتهم عليها، فهذه كلها من العلامات التي لهؤلاء. ومن علاماتهم أيضا أن كثير من هؤلاء يحرص على إبراز نفسه وتزكية نفسه ومدح نفسه، وينظر في هذا الباب ما حرره شيخ الإسلام وبينه رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين الحديث المعروف بنسبة الإسبال لأبي بكر رضي الله عنه مع النهي على ذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه عليه إزار، والإزار يسترخي ويلبس الإزار فوق الكعب، وإذا مشى استرخى ويتعاهد رضي الله عنه، فكيف يقارن بين شخص يأتي إلى الخياط أو الحائك ويسأل إلى أين فيقول إلى الأرض، هل هذا من التعاهد في شيء؟ يقول إلى الأرض، يختار إلى الأرض أسفل الكعب، هل هذا من التعاهد في شيء؟ أبو بكر رضي الله عنه يتعاهده. فمن لبس إزارا واسترخى ولم ينتبه وهو يتعاهده لا شيء عليه، لكن من يلبس الثوب أو الإزار ويتعمد إنزاله إلى أسفل الكعبين أينه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تسأل أنها عندما وصلت إلى المدينة ولم تطف طواف الوداع بسبب الإرهاق والنوم، فماذا عليها؟ إذا كان تركها لطواف الوداع لهذا السبب، أي لم تكن حائضا، أنه رخص للحائض في ترك الوداع، فإنها تكون قد تركت واجبا من واجبات حجها، وعليها دم شاة تذبح في مكة وتوزع لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، وكذلك الصلاة في الروضة يوميا، وكذلك زيارة مسجد قباء للصلاة فيه يوميا؟ زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، أو تحديد ذلك بأوقات معينة من اليوم، فهذا مما يشمله النهي فيما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ومعنى عيدا من المعاودة والتكرار، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولهذا ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصاحبهم، وما كان كل يوم، يكرر ذلك، ولا نقل عن الصحابة مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والصلاة في الروضة متى ما تيسر للإنسان صلاة فيها وذكرا ودعاء فهي بقعة فاضلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن إذا كان ولا سيما في مثل أوقات المواسم وشدة الزحام، إذا كان الزحام شديدا، فإن تيسر له مرة واحدة يترك بقية الوقت هذا المكان لغيره من الزوار ويصلي في الأمكنة الأخرى الواسعة في المسجد، وهو مأجور إن شاء الله على مراعاته التخفيف على إخوانه الزوار. والأمر الثالث: مسجد قباء. كان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت، وقيل كل سبت أي كل يوم سبت، أو كل سبت أي كل أسبوع. فهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وإذا تيسر الإنسان تكرار ذلك في الأسبوع أكثر من مرة فإنه لا حرج عليه في ذلك. لكن الذي كان يفعل عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت، قيل أي كل يوم سبت، وقيل أي كل أسبوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول المصنف: لا تسود، فهل معناه النهي عن اللبس الأسود؟ اقرأ البيت. قال: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي. هذا في باب الأفضلية، يعني باب الأفضلية والأولوية. فبيض لا تسود، يعني اختر في باب الأفضل والأولى البياض لا السواد. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الاعتمار من التنعيم. الاعتمار من التنعيم هو اعتمار من الحل، ومن أراد أن يعتمر وهو في مكة لا ينشئ أو لا يحرم في مكة، وإنما يخرج إلى الحل. والعمرة التي من التنعيم، العمرة التي من التنعيم وتكرار العمر التي من التنعيم، هذه ليس عليها دليل واضح من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر، وأمر أخوها عبد الرحمن أن يصحبها وأن تذهب إلى أدنى الحل. وكان عندما أذن لها بالأبطح، وأدنى الحل هو التنعيم، فأذن لها أن تذهب إليه ومعها أخوها عبد الرحمن مرافقا له، ولم ينقل أنه اعتمر، وهم الحريصون على كل خير. فهذا شيء أذن لعائشة به، حتى الصحابة الذين جالسين سينتظرون حتى تأتي، ما قالوا نكسب الوقت ونأخذ عمرة جديدة، كلهم بقوا إلا عائشة هي التي اعتمرت. فهذا يعني مما يدل أن هذه العمر المتكررة من التنعيم ليس عليها دليل واضح من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر لبس الغترة في بلد ليس من عادتهم لبسها يعتبر لباس شهرة؟ إذا كان هذا اللباس ليس معروفا في البلد وأخذ يلبس هذا اللباس، وإذا أراد الناس أن يعرفوا به قالوا فلان الذي يلبس الغترة، فهذا شهرة، هذا شهرة، لباس شهرة يشتهر به فلان الذي يلبس الغترة البيضة. فإذا كان ليس موجودا في بلده فالأصل أن الإنسان يلبس من معتاد اللباس في بلده ما لم يكن فيه مخالفة، إذا كان فيه مخالفة لا يوافقهم على ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ويقول هذا السائل: في بلادنا يلبسون البنطال بكثرة لوحده وهو اللباس المألوف، فهل لي أن ألبسه؟ البنطال إما أن يكون يلبس بالطريقة التي تعرف عن الكفار ولا يبالون القيود والضوابط ولا يبالون بشيء من ذلك فهذا لا يجوز أن يلبسه. ومن ذلكم أن يكون البنطال ضيقا يحجم العورة تحجيما ويصفها وصفا، فمثل هذا لا يلبسه، ويلبسون البنطال ويجعلون القميص من داخل البنطال مما يزيد يعني تحجيم العورة. وبعضهم أيضا يكون البنطال عنده قصير، مش البنطال، القميص يكون قصيرا ليس ضافيا، ولهذا بعضهم إذا سجد انحسر عن عورته، إذا سجد انحسر عن عورته ولقصر القميص. أما إذا كان البنطال فضفاضا واسعا والقميص طويلا من فوق البنطال ليس في داخله، فهذا ليس من ألبسة الكفار. إذا كان البنطال وسيع وفضفاض وأيضا القميص واسع وطويل فهذا ليس من ألبسة الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الثوب المعصفر. الثوب المعصفر الذي مسه الزعفران، الثوب المعصفر الذي يعني مسه الزعفران، أو المعصفر الذي لونه كذا، أو المعصفر الذي لونه هكذا، يعني اللون المعصفر الذي هو يعني صفار في شيء من قليل من الحمرة، يعني صبغ بهذا اللون، أو فيه أو أن يكون مسه شيء من الزعفران صبغ به. نعم. صلى الله عليكم. يقول: رجل ابتدأ السعي من المروة خطأ وأتم ذلك ولم يعرف إلا بعد تحلله بأيام، فماذا يفعل؟ بقي عليه شوط من السعي. إذا كان بدأ بالمروة وانتهى في الصفا، أما إذا انتهى في المروة بدأ بها وانتهى بها ويكون عدد الأشواط حينئذ 8، فالشوط الأول غير معتبر من المروة إلى الصفا، ويحسب ما بعده فتكون 7 أشواط. فإذا كان انتهى إلى المروة بحيث يكون 8 عددها فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فهذا بقي عليه شوط، يكون طاف 6 أشواط وبقي عليه شوط، فسعيه لم يكتمل. والسعي من أركان حجه، لا بد أن يأتي بهذا الشوط الذي بقي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في دولة إفريقية ونسبة النصارى بها يصل إلى 90%، وألبس الغطرة بينهم، وهذا يمثل لاعتزازا بالإسلام والعروبة، فهل هذا مكروه؟ الغطرة ليست هي التي تمثل الإسلام، الغطرة لباس من الألبسة التي تنتشر في بعض البلدان وليس لها وجود في بعض البلدان. والأصل في اللباس الحل، أن يلبس الإنسان ما شاء، يعني يلبس الإنسان ما شاء، ويلبس الإنسان في بلده من معتاد لباس البلد الذي يلبسه المسلمون في البلد، ولا يميز نفسه بلباس يشتهر به في بلده، يشتهر به في بلده، هذا هو الأصل. والغترة لباس يعني جيد ومعتبر وطيب وعرف في بعض البلدان الإسلامية، والبلدان الأخرى أيضا عرفت بألبسة طيبة وجيدة. وكل هذه الألبسة ما لم يكن فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فالأصل فيها الحل، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت، البس ما شئت. فيلبس الإنسان في بلده ما شاء من اللباس، لكنه يتجنب ثوب الشهرة، يتجنب ثوب الشهرة. وثوب الشهرة هو الثوب الذي يتميز به الإنسان ويشتهر، بحيث إذا أرادوا التعريف به قالوا: الذي يلبس اللباس الفلاني، فيشتهر بذلك، فهذا ينهى عنه. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين